درت لك ما نعاودش قاع نقولها. يا والله مرة بيه في قلبك ندير هوية، الهضرة اللي قلتها لك ما نعاودش قاع نقولها. يا والله مرة بيه في قلبك ندير هوية، غادي قلبي انتي لهدي قوتي مرحتيش ندير بيه. سامحيني واللي فارفيتي مش اسرالي يا صغير ودعوة الخير. والله في رايوة يا صاي هذي الخضرة صبرتي انا ما قديت شي وياك. يا صاي هذا المرة انا شمت شي ولادي صبرتي انا ما قديت شي وياك. غادي قلبي انتي رهد قوتي اللي رحتيش ندير بيه. سامحيني عمري ما رضيت سيا شصرالي I'm not.